إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة الطارق أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء وبالطارق على أمر كبير بينه الله تبارك وتعالى بعد ذلك القسم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق. والطارق كل ما يطرق ويأتي ليلا، وسمي النجم طارقا لطلوعه ليلا. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم المضيء الذي يثقب الظلام بنوره، وهو الذي يثقب ضوءه الظلام، كأن الظلام أديم أو جلد أسود والنجم يثقبه. والنجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذا جواب القسم، فأقسم الله تبارك وتعالى بالسماء وبالطارق على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يغيب شيء عن التقييد والتسليل والحفظ. إن كل نفس لما عليها إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أي من ماء ذي اندفاق، وهو بمعنى مدفوق. فدافق بمعنى مدفوق، أي مصبوب في الرحم. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، والصلب عظم الظهر من الرجل، والترائب وهي عظام الصدر وموضع القلادة من الصدر. إنه على رجعه لقادر، إنه سبحانه على إعادة الإنسان بالبعث بعد الموت لقادر. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى أي تختبر وتعرف السرائر، وهي ما يسر الناس في قلوبهم من العقائد والنيات وغيرها. السرائر جمع سريرة كالسر. إنه على رجعه، على إعادته بالبعث بعد أن مات وصار ترابا، لقادر. وذلك يوم تختبر وتعرف السرائر، ويخرج ما في القلوب من العقائد والنيات. فما له، أي فما للإنسان يومئذ من قوة ولا ناصر، فما للإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها من العذاب، وليس له ناصر ينقذه مما نزل به من العذاب. فما للإنسان يوم تبلى السرائر، يوم يرجع الله الخلق إليه، فما للإنسان يومئذ من قوة من ذاته هو يدفع بها العذاب، ولا ناصر، وليست له قوة من غيره تنقذه مما نزل به من العذاب. الطارق ما جاء ليلا، والمراد به النجم البادي الظاهر بالليل، حافظ يحفظ عملها من خير وشر. الصلب عظام الظهر، تبلى تختبر، أدراك أعلمك. وما أدراك ما الطارق، وما أعلمك ما الطارق. الثاقب المضيء، الدافق المدفوق المصبوب، والترائب عظام الصدر. أقسم الله سبحانه بالسماء، وأقسم بالطارق، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله تعالى، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فأقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، وأقسم بالطارق، ثم فسر الطارق. فسره بأنه النجم الثاقب، وهذا النجم هو الشهاب الذي يرجم به، والمراد به هنا جنس النجوم والسماء والطارق، فالمراد بالطارق جنس النجوم. وإنما سمي النجم طارقا لأنه يبدو في الليل، كما يقال لمن يأتي إلى الناس ليلا طارق. إذن فقد أقسم سبحانه بكل سماء وبكل نجم: إن كل نفس لما عليها حافظ، من ربها يحفظها ويحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير وشر، وهم الحفظة من الملائكة. وهذه الآية هي جواب القسم. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. أقسم الله تعالى بالسماء بجنس السماء، وأقسم الله تبارك وتعالى بالطارق بجنس النجوم. ثم فسر الله تبارك وتعالى الطارق بأنه النجم الثاقب الذي يثقب سواد الليل بضوئه، فأقسم الله تبارك وتعالى بذلك على شيء، والمقسم عليه هو قوله جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ، فلن يغيب منكم شيء، وكل شيء مسطور مكتوب عليكم، مما تكسبونه من الخير والشر يكتبه الملائكة. ثم نبه سبحانه الإنسان وأرشده للتدبر في أصل خلقه حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته ومجازاته، ونبهه أيضا إلى أن من كان عليه حفظة يحفظون عليه أعماله فجدير به ألا يملي على حافظه الذي يسجل عليه كل ما يقول ويفعل، جدير به ألا يملي عليه إلا ما يسره في عاقبته أن يراه. وأوضح سبحانه أن الإنسان مخلوق من ماء، هو المني الضعيف المدفوق في الرحم الخارج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. ثم أخبر سبحانه أنه قادر على إرجاع الإنسان بعد الموت، وذلك هو البعث. ومعروف ببداهة العقول أن من قدر على الإنشاء من هذا الأصل الضعيف قدر على الإعادة والإرجاع إلى الحياة يوم القيامة، وهو اليوم الذي تمتحن فيه السرائر وتظهر فيه خفايا الصدور وتبدو فيه مكنونات الأنفس. في ذلك اليوم العظيم ليس للإنسان من ناصر ينصره، وليست لديه قوة تمنعه من عذاب الله جل وعلا. وفي الآيات بيان أن الإنسان لن يترك سدى لأنه لم يخلق عبثا، وفي الآيات تقرير المعاد والبعث والجزاء، وفيها وجوب الإيمان بالملائكة الحفظة الكاتبين الذين يحصون على الإنسان ما له وما عليه. فعلى الإنسان أن يتأمل ويتفكر في بدء خلق الله تعالى له، وأن من خلقه من ضعف قادر على إعادته بعد الموت يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين للجزاء والحساب. وفي الآيات ظهور مكنونات الصدور يوم القيامة، وفيها بيان ضعف الإنسان عن الدفاع عن نفسه حيث لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. قال تعالى: والسماء ذات الرجع. فأقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات المطر، فذات الرجع ذات المطر لرجوعه كل حين، والرجع من أسماء المطر. وأقسم الله تبارك وتعالى بالأرض ذات الصدع، أي التي تتصدع وتتشقق بالنبات. أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات المطر وبالأرض التي تتشقق فيخرج منها النبات على أمر كبير: إنه لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وفي الخصومات يقطعها بالحكم الحازم. وما هو بالهزل، وما هو باللعب ولا الباطل، بل هو الجد كل الجد. إنهم يكيدون كيدا، يعملون المكائد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هددهم الله تبارك وتعالى بقوله: وأكيد كيدا وأستدرجهم من حيث لا يعلمون ليقعوا في المكروه، فإذا وقعوا فيه أخذتهم أخذ عزيز مقتدر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رويدا أي زمنا قليلا، وقد أخذهم الله تعالى في بدر وجعلهم نكالا. الرجع المطر لرجوعه وعوده كل حين، والصدع الشق بالنبات. فصل: حق يفصل بين الحق والباطل، إنه لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وفي الخصومات يقطعها بالحكم الحازم الجازم، بالهزل باللعب وبالباطل. وما هو بالهزل؟ يكيدون كيدا، يخاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون خداعه صلى الله عليه وسلم ويمكرون به. أكيد كيدا أستدرجهم من حيث لا يعلمون. فمهل فتأن وأنظر، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي زمنا قليلا. أقسم سبحانه بالسماء التي ينزل منها المطر لأنه يرجع ويتكرر، ويقسم تعالى بالأرض ذات الانشقاق عن النبات والشجر والأنهار والعيون. وفي هذا خطاب للعرب بما يشاهدونه، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. وجواب القسم: إنه لقول فصل. فأقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات الرجع وبالأرض ذات الصدع على مقسم به، وهو إنه لقول فصل، فيفصل الله به بين الحق والباطل، وليس باللعب ولا بالباطل. ثم قال تعالى عن الكفار: إنهم يكيدون كيدا، يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة، ويدبرون ما يدبرون من مكر بليل من أجل أن يحبطوا أمر الدين وأن يذهبوا سناه ونوره عن العالمين. وهيهات، إن الله سبحانه يستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى يحبط عملهم وحتى يهلكهم. ثم أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعجل بالدعاء عليهم في طلب هلاكهم، وأمره تعالى أن يمهلهم إمهالا قليلا فسوف يحل بهم العذاب لا محالة. وفي الآيات شرف القرآن العظيم، وفي القرآن العظيم ما فيه من المعاني الجليلة والحكم الرشيدة والتوجيه السديد. فبين الله تبارك وتعالى شرف القرآن وعظمته في هذه الآيات، وبين سبحانه أنه ينبغي لقارئ القرآن الكريم وسامعه، ينبغي لهما إجلاله والترفع به عن اللهو والهزل واللعب إكراما له وتعظيما. وفي الآيات الوعيد الشديد للكافرين، وفيها أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء، وقد عرف الناس ذلك يقينا بمرور الزمن، فقد رأوا أنباءه تتحقق في الحياة، وما أخبر به من الغيوب رأوه قائما كما نص عليه. فبين الله تبارك وتعالى أن القرآن قول فصل ليس فيه من الهزل شيء.